وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مطلب جديد، ومحصله هو أنه أو تتم المطلب السابق فيما سبق. قلنا على أنه لو كان عندنا إناءان، أحدهما نجس والآخر طاهر، ولاقت يدي أحد الإناءين، ماذا نحكم بالطهارة؟ أن اليد تبقى طاهرة أو نفسه تنجس أو لا؟ إيش قلنا بالأمس إذا تتذكرون؟ قلنا المسألة مبنية على من؟ على احتمالين. هل يستفاد من اجتنب عن الشيء، يعني عنه وعن ملاقياته، أو عنه فقط؟ الشيخ شبنا إذا تتذكرون على من؟ أنه يستفاد عنه فقط. فإذا عنه فقط في موردنا، إذا نقول كل واحد من الإناءين اجتنب عنه موجود وما موجود، موجود، لكن اجتنب عنه بعد ما يستفاد من عدة، عنه عن ملاقياته فقط، عنه. بل لو جينا على ذات الاحتمال صحيح، نقول يستفاد أنه إذا وجب الاجتناب عنه، وجب الاجتناب عن ملاقياته، لكن قلنا ما يستفاد من الخطاب ذلك. فإذا فتوان اشراح الصير، أنه الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة لا يتنجل، لأنه أقصى ما موجود عندنا اجتنب عنه، عن هذا، واجتنب عن ذاته، واجتنب عن الشيء لا يستفاد منه أنه عنه عن ملاقياته. هذا انتهى مطلبنا الجديد في هذا اليوم. يعني هو يقول أنه الملاقي في العين الملاقي تأثير مثل الشيء، إيه إيه إيه دليل عليه غير. إن قلت مطلبنا الجديد في هذا اليوم، هذا مطلبنا الجديد هذا، وهو أنه قد واحد يقول شيخنا أنا أقدر أثبت لك نجاسة ووجوب الاجتناب عن الملاقي، أنا عندي دليل، بس مو رواية يا استظهارات. إذا استظهارات تقول لي هذا بعيد، ما أدري شنو، لا عندي فرد شيء مضبوط، علم إجمالي هكذا أقول. أنا إذا كان عندي إناءات وإيدي لاقت أحد الإناءين، فراح تصير إيدي أحد أطراف العلم الإجمالي. يعني شو أحد أطراف العلم الإجمالي؟ يعني أول كنت أقول أنا أعلم إجمالا، أول يعني شو قصدي أول؟ قبل ما تلاقي إيدي الماس، علم الإجمالي شلون كان؟ ثنائي الأطراف، هيك كنت أقوله. إما النجس أعلم إجمالا، إما ذلك الإناء، وإما هذا الإناء. أنا للتسهيل خل أذكره، إناء ماذا؟ رقم واحد، إناء رقم اثنين، للتسهيل. وإيدي لاقت إناء رقم واحد، هاي الفرضية اللي تنسوها حتى على ضوءها أعبر بعد، إناء رقم واحد، إناء رقم اثنين، وإيدي لاقت إناء رقم واحد. فأنا قبل ما إيدي تلاقي إناء رقم واحد، كنت هكذا، علم الإجمالي هكذا كان، كنت أقول هكذا، أنا أعلم إجمالا إما إناء رقم واحد نجس، إما إناء رقم اثنين نجس. الآن شو أقوله بعد ما لاقت إيدي إناء رقم واحد؟ أقدر هيك أقول، أنا أعلم إما إناء رقم اثنين نجس، اثنين ما قلت واحد، اثنين قلت، وإما إيدي نفسه. صحيح ومو صح هذا، صحيح ومو صحيح هذا، هذا علم جبالي مش أكل وما أكل، صدق خط بالتالي صدق، أنا بالتالي أعلم لو ذاك نقص إيدي. إذا تريد العلم الإجمالي بشكل آخر أبين لك إياه، مو إلا هالشيء إذا علمت قبله بشكل آخر راح أبين لك إياه، لعله بشكل آخر راح تقبله أحسن. هالشيء أقوله، أنا أعلم إجمالا إما ذلك الإناء رقم 2 نجس، وإما إيدي وإناء رقم 1 نجس. وهاي صدق بعد، بالتالي هاي صدق بعد، هاي إذا هيك عيد أبين لك العلم الإجمالي وصدق بعد. إذا فرض وأنا أعلم إجمالا أنه النجس ياهو، يو إناء رقم 2 لو إناء رقم 1 وإيدي لاقت المن إناء رقم 1، إذا إناء رقم 1 نقيس شياهو راح يصير النقص رقم 1 وإيدي، وذاك شي يكون صح. وإذا فرض على أنه لا بالعكس، فراح يصير إيدي ويا الإناء ماذا طهرات، وذاك راح يصير نجس. فأنا أعلم إجمالا إما ذاك نجس، وإذا ذاك مو نجس فياه النجس إيدي وإناء رقم 1، وهي صدق بعد. فإذا صار العلم الإجمالي بهذا الشكل، إحنا عندنا قاعدة أصل الطهارة بعد ما يجري في أطراف العلم الإجمالي لأجل المعارضة، تجري هناك وهنا في كل جميع الأطراف تعارض، في بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح. يا أخي والشبهة المهمة هذه، لكن الحكي الذي حكيناه أمس مال الشيخ الأنصاري ماكو، لما واحد يروح الدرس الخارج إن شاء الله وكذا وملاقي الشبهة المحصورة إلى هذا حكي أكيد ما لنا شغل بذاك أمان أمس، لكن لأنه مجرد يجتنب عن الشيء هل يستفاد منه أو مثلا شو حكي هذا واضح ما يستفاد منه، يجتنب عن ملاقي مهم. هاي الحكاية الجديدة، هاي الحكاية الجديدة، وهو ماذا؟ أن واحد يقول أولا كان عندي علم إجمالي بأن النجس إما إناء رقم 1 إما إناء رقم 2، الآن علم الإجمالي راح يصير بهالشكل، إما إناء رقم 2 نجس إما ماذا إيدي وإناء رقم 1 نجس. لأنه محقق ملاقي النجس نجس، هذا أداء أردار بعد يسمى. فأكو واحد يقول ملاقي النجس، إحنا قلنا سفينا أنه ملاقي النجس شيء، أكو واحد يقول مو نجس، لا يصير متنجس لولا من الروايات نستفيد أنه متنجس. أقول لا بالدليل، إيه بالدليل خاطر النجس، لا مو المشتبه بالنجس، أصل النجس ملاقي الدنق بلا إشكال ماذا، ملاقي النجس بلا إشكال ماذا، كلام في ملاقي المشتبه ليس هو خلط ماذا بين. بعد مرة أكو عدي ماي نجس جزما حتما نجس، وإيدي إذا لاقتها هم أكو فرد واحد يقول الإيد ما تتنجس، أكو فرد واحد يقول لا هذا جزما، هذا غاية الأمر لدليل تعبدي لا لمقتضى القواعد. إيه على الرأس صدق، بس بالتالي ماذا ماكو واحد يقول ما تتنجس. الكلام وين؟ إذا هذا الإناء الذي هو نجس جزما اشتبه يا من ويا إناء لآخر اختلطا اتغير مكانهن وإيدي لاقت واحد منهن، ما أدري لاقت الطاهر أو لاقت ماذا كلام هنا. فأقول أول قبل الملاقات أعلم إجمالا بأن واحد من النجس، الآن أقول أعلم إجمالا بأن النجس لو ذاك لو ذن الثاني. الشبهة المهمة هذه شلون ندفعها، الشبهة المهمة هذه هذا شلون دفعها يصير. شوف الشيخ الأنصاري شلون يصير أجوبة، تفنن ماذا في كيفية الأجوبة، أحد الأجوبة للشيخ الأنصاري هو هذا الجواب الذي ذكره بالرسائل، وهو أنه يقول أنت أصل الطهارة شلون تريد تجري، خل أشوف أصل الطهارة، أصل الطهارة إذا ملاقات ما كانت موجودة إيدي بعدي ما لاقت، أضرب إيدي بعدي ما لاقت، أصل الطهارة شلون أريد أجري بين إناء رقم 1 إناء رقم 2، أقول كل شيء لا تطهر هنا تطبقه، كل شيء لا تطهر أطبقه هنا. إذا هيك عايز أسوي معارض يصير. لكن بعد ما فرض إيدي لاقت أحد الإناءين، أصل الطهارة وين أريد أجري، وين أريد أجري، شلون أريد أجري بين ذاك إناء رقم 2 وبين ماذا إناء رقم 1، أما إيدي أطهر ما يجري بيها. ليش؟ لأن عندنا قاعدة، كلما كان عندنا أصلان أحدهما سببي والآخر أشان مرة بيناها موتي مسببي، فلا تصل النوبة إلى الأصل المسببي إلا بعد سقوط الأصل السببي. وإحنا تعال في موردنا عندنا أصل سببي ومسببي، بين من وبين من، بين من وبين من، بين إيدي وبين رقم 1، هنا رقم 1 يعني يقول بين الملاقي والملاقى، عندنا شك سببي وشك مسببي. انا اشك ان ايدي نفسه، ليش؟ ناشئ منيا مسبب منيا هذا الشك؟ من احتمال ان الملاقى نجس، فإذا راح يصير عندي شكان سببي ومسببي، أشك في أن الملاقى نجس أو ليس بنجس، هذا شك شن سميه؟ الملاقى مو الملاقي، ملاقى شك سببي، سبب علما هذا يصير لشك في أن إيدي نفسه أو مو نفسه. فإذا كان كذلك، إذا جرى الأصل السببي بعد ما يجري الأصل، يعني إذا أصل الطهارة الإناء رقم 1 أجرينا، ما توصل النوبة بعد علما إلى الأصل في الإيد. ليش؟ سأترد نقطة جانبية ترى، هذا إن شاء الله في بحث التعادل والتراجيح يجي وفي بحث الاستصحاب، أما هنا مؤقتا النقطة نريد نشوف شنو. لأن إذا جرى الأصل في من في الإناء، شي تبث لهذا الأصل إذا جرى في الإناء سبب طاهر، يعني راح يزول شكنا، يعني راح أعلم بأنه لكن عن التعبدي راح أعلم بأنه ماذا طاهر. وإذا علمت بأن الماء رقم 1 طاهر، بعد هم يبقى لشك في نجاسة يدي وعدم نجاستها، يزول هذا الشك هم أيضا تعبدا، هم يزول تعبدا بالزوال التعبدي، هم يزول إذا ما بقى لشك. إذن بعد ما يجري أصل الطهارة في من في اليد، لأن جريان أصل الطهارة في اليد فرع وجود الشك، فإذا زال الشك لبركة من جريان الأصل السببي، ما تصل النوبة علما إلى الأصل المسلسل. القاعدة العامة الذي عرفناها شنو مرارا وتكرارا، ويكون تنضبط هذا، كلما كان عندنا شكان أحدهما سببي والآخر مسببي، فمتى ما جرى الأصل في الشك السببي، أقول هذا الأصل الذي يجري في الشك السببي شي يعبرون عنه بالأصل السببي، أو يعبرون عنه حاكم، حاكم يو سببي نفس الشيء. فكلما جرى الأصل السببي الذي هو حاكم فلا يجري الأصل المسبب. لماذا لا يجري؟ لأن الشكل المسببي راح يزول، فإذا زال بعد ما إلى معنى نجري الأصل المسببي. موردنا هم من هالقبيل، نقول أصل الطهارة وين؟ أو استصحاب الطهارة وين؟ في إناء رقم 1، أصل سببي، وأصل الطهارة في اليد شنو؟ مسببي. فإذا جرى ذات هذا بعد ما يجري. فإذا اتضح ذلك، فإذا اتضح ذلك، إذا هاي القاعدة العامة تضحى، حينئذ أجري وأقوله شوف راح أطبق بعد، راح أتعال إشكال أدولا على أنه إيدي لما نتلاقي ماذا المن الإناء رقم واحد أصل الطهارة في إناء رقم واحد وهي أصل الطهارة في إناء رقم اثنين يتعاركن يضاربن يموتن إذا مات أصل المسبب حينئذ وهو وين في اليد في الملاقي بعدهم أكو فرد واحد يسكته يضربه يقول له اسكت اللي كان يقول له اسكت من هو أصل السبب في إناء رقم واحد مفروض مات فحينئذ ماكو مانع من جريان فيجري ويثبت لنا أن اليد طاهرة لإصالة الطهارة لأن مانع بعد ماكو من جريان إصالة الطهارة في اليد في الإناءين أكو مانع شنو المانع أصل الطهارة هنا معارضة أصل الطهارة هنا لكن في اليد بعد ماكو مانع لأن ما تنبني بس لرب قائل منكم يقول شيخنا ليش العركة والضرب والمضارب يصير بديناتنا بين ذني كالثمين وهذا هم ما تخلي يجوا ياه او خلي هم ما يضربوا يضربوا يموت اقول لك المن يضرب المن يضرب شنو قاعد تقول يضرب يعني يتعارك ويا الاصل السبب واصل السبب المفروض ماذا المفروض ما اذا موجود الاصل السببي يشرد هذا يعني الاصل المسبب ما يبقى ما يقدر يوقف أمامه أمامه لا يتمكن حينئذ أن يقف هو متوقف على عدمه فكيف يقف أمامه ويتنازع ويتشاجر معه هذا بعد هذا لا تقول فذولاك أول يشاجرون الثنين حينئذ إذا مات هذا حينئذ لا مانع من جريانه هذه تقريبا الفكرة والجواب المتعارف الذي يذكروه وهذا الجواب للشيخ الأنصاري وتقريبا العلماء هم إلى يومنا هذا قلت منه يقولون بذلك لو فرضنا صار عندنا ملاقي أرض بعدين هذا بعد إيه هذا صحيح هذا صحيح فالمقصود هذا جواب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يعني راح يصير أصل الطهارة في الملاقي مرجع مرجع إيش وقت مرجع بعد تساقط الأصلين اللذين هما في رتبة واحد هو ذن الأصلين في رتبة واحدة وذاك رتبته شنو في اليد متأخرة فبعد تساقط الأصلين في الرتبة الواحدة التعارض دائما بين الأصول اللي برتبة واحدة يجي الأصل الذي رتبته متأخرة بلا مانع فيجري ويثبت لنا طهارة ماذا اليد هذه قاعدة ماذا عامة يطبقها ماذا الشيخ كلما كان هناك أصل سببي أي تضيف شيء جديد لا تصل النوبة ماذا إلى الأصل المسبب إلا إذا سقط السبب بالمعارضة تصل النوبة إلى من إلى المسبب سواء كان هاي إضافة أي تقول هذا المسبب مجانسا أو موافقا من حيث النتيجة للسبب من حيث النتيجة أو مخالف من حيث أقول موافق مثال شنو مخالف مثال شنو موافق هو هذا مثالنا ما سل مو ذا متوافقاتي ولا أصل السبب هي المسبب اثنينات نتيجة شنو بالتالي نتيجة نتيجة على أنه ماذا اليد طاهرة اليد مو نفسه إذا جرى الأصل في الإناء رقم واحد نتيجة أن اليد طاهرة الأصل السببي نتيجة اليد طاهرة والمسبب همات نتيجة اليد طاهرة وبعض مرات الأصل السببي نتيجة مخالفة علما للمسبب مثل ما مثل إذا أتعدف بالثوب نجس اغسلت بمن اغسلت بواحد من ذن المائيين بواحد من ذن المائيين يا مائيين الذي واحد من عد النجس المشترك خاف اذا تجلي الثوب الثوب الاصل الذي يجري به شي يقول طاهر لو نجس اول كان نجس الصحابي يقول شنو يقول شيخنا تشوف اغسلت بالماء الطاهر يو لا يقول اقول نجس فالاصحاب المسببي يقول نجس بينما الذي جاري في الماء شي يقول يقول الماء طاهر وبالتالي الثوب ماذا طاهر فالاستصحاب السببي يقول الماء طاهر وبالتالي الثوب اللي بتغطى طاهر. لكن الاستصحاب المسبب شي يقول لي؟ يقول لي على انه ماذا؟ نجس. هنا بعد بمن ناخذ؟ بمن ناخذ هنا؟ الاصل السببي والمسببي. قلنا اذا الاصل المسببي جرى ما تصل النوبة علما الى الاصل المسببي. بل اذا ما جرى مثل اذا كان هنا اناءين استصحاب الطهارة في هذا يعارض استصحاب الطهارة في ذاك يموت ديما بالمعارضة، فنرجع علما الى استصحاب نجاسة ماذا؟ الثوب الذي نتيجته مخالفة علما الى الاستصحاب السببي. هاي ترى قاعدة عامة اخذها يا مولانا. ولا يتوهم متوهم كما توهم بالفعل. ليش ما نقول هذا الاستصحاب الاصل المسببي يدعم السببي في مقابل من؟ في ضد من؟ في ضد الاصل في الاناء الثاني. هو عندنا اناء اني ولا اناء رقم اثنين اناء رقم واحد. استصحاب الطهارة في اناء رقم اثنين يتعارض ويا استصحاب الطهارة في رقم واحد. ليش ما نقول اصل الطهارة في اليد او استصحاب الطهارة في اليد يقوي علما يدعم علما؟ اصل الطهارة في من؟ في اناء رقم واحد يدعم في مقابل من؟ كما بعضهم راد الشيء يحكي جعل هذا الاصل الطولي المتأخر المسببي داعما للسببي في مقابل المعارض له. الشيخ الانصاري رحمة الله عليه يقول انت تدري ايش قاعد تحكي؟ مو اذا معناه داعم، داعم يعني شنو تدري معناه؟ يعني حي في عرضه يكون يصير، يعني حي. واحنا قلنا هو ميت ما دام اصل السببي حي، هذا بعد حياة ما إلى حتى يوقف وياه ويقول له اثنيناتنا احنا خنروح ونضرب علما. اثنيناتنا شنو؟ انا ما دام موجود الاصل السببي انت ما لك وجود حتى تقول اثنيناتنا. فهذا التوهم ماذا؟ عجيب. فالخلاصة المعارضة دائما تصير بين من؟ بين الاصل الذي في رتبة واحدة بعدين تصل النوبة علما الى الاصل المسببي. هذا فرد جواب عام اخذوه ونطبقه بحيث الظاهر ماكو حاجه للاعاده. طيب تفضل. نفس مثال الثوب والماء انه وقت داخل الحكم في الاصل السببي واصل السببي. يعني يمكن ما في اختلاف بينهما انه ما دام جرى الاصل في الماء اللي هو الاصل السببي سيثبت عندنا الطهاره. ايوه. فتعبدا في الطاهر. فحينئذ يثبت بالتالي طهاره الثوب. لا انا قلت في نفسه كل واحد لو ذاك ما كان يجري هذا الاستصحاب نتيجته شيء. لو ذاك ما كان يجري هذا الاستصحاب نتيجته شيء يصير. لا اي انا اقول بعد سقوط ذاك ناخذ بهذا سواء كان هذا بعد ما نريد ناخذ من عنده نتيجته مخالفه. هذا ايش عايز اقول؟ اقول نتيجته مخالفه شيء ملاقي يعني شيء ثالث في مقابل الشيء الاولي. عين أحدهما أي. كيف إذا لشيء ثالث عن أجل في الصناعة؟ حتى إذا كان ماذا عين أحدهما بالتالي حينئذ ما يعني خب فش بريس رتب عليه هذي يقول أصل ثالث بعد ما أكو أصل يعني إذا هكذا يعني كأنما تريد تقول هذا نظير من إيش يقول أشبه شيء نظير هو إناء رقم واحد تسوينا جزعنا المن كما بعضهم احتمل. بل اذا احتملنا هذا الشيء وقبلنا هذا الشيء الامر ماذا؟ اذا قبلنا هذا الشيء. ولذلك احد الابحاث الذي بحثوها في ملاقي الشبهة المحصورة اول ما يدخلون يقولون لا بد من التنبيه على نقاط. التنبيه الاول اول انه ايد لما نتلاقي الاناء هل بمثابة الاناء سويته بمثابة سويته قسما؟ اذا سويته قسميا فكأنما راح يصير بمثابة هذا بعد شيء ماذا؟ واحد. بعد اصول الطهارة ما راح يصير ثلاثة ولو بعد اثنين واحد يجري في اناء رقم اثنين وواحد يجري ويا في ثنين. اذا هيك قلنا الامر ماذا؟ صحيح. واما اذا قلنا على انه لا هذا فرد شيء جديد غير حدث تسبب كما هو الصحيح ومو بعيد كان ماشي ابنه على انه هذا تسبب النين مو انه عينه شيء آخر تسببت نجاسته ماذا من ذاك، لا أنه ماذا عينك. في أصول الطهارة راح يصير ثلاثة. هذا بعد كون هذا بعد أمر سهل. فإن قلت بلي وجوب الاجتناب عن ملاقي، قلت أنا هاي الشبهة المهمة، الشبهة المهمة هذه، فإن قلت وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه، ملاقي المشتبه شنو المشتبه؟ يعني إناء رقم واحد، هذا المشتبه. الملاقي من هو؟ اليد. هاي اليد الملاقية للمشتبه، نقول يجب الاجتناب عن اليد وإن لم يكن من حيث ملاقاته له. احنا نقول يجب الاجتناب عن اليد وليس من حيث أنها لاقت شنو؟ الماء رقم واحد، حتى نقول أن اجتنب عن إناء رقم واحد لا يدل على وجوب الاجتناب عن ملاقياته. اجتنب عن الشيء أقصى ما يستفاد منه، اجتنب عنه، أما اجتنب عنه عن ملاقيات لا يستفاد. الشيخ الأنصاري يقول أنا مو من هذا الباب أقول يجب الاجتناب، المشكل يقول مو من باب أنه أقول يجب الاجتناب عن اليد، من باب لا قتل مشتبه والاجتناب عن شيء موجب للاجتناب عن ملاقياته. لا لا لا لا لا، ليس من هذا الباب، بل من باب آخر، إلا من باب علم إجمالي. المهم قلت هذا، إلا أنه يصير، يا هو يصير يعني الشيء الثالث وهو اليد الملاقي كملاقاه، كملاقاه يعني هنا مكتوب كملاقيه، صحيح يكون يصير ماذا؟ كملاقاه يعني كإناء رقم ماذا واحد، في أي شيء كملاقاه، في كون طرف العلم الإجمالي راح يصير، في العلم الإجمالي راح يصير بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر، نجاسته هي لمن يرجع ملاقي، يعني أعلم إجمالا إما أن الملاقي نجس وإما على أن النجس ياهو ذاك إناء رقم اثنين. فلا فرق بين المتلاقيين في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة، فلا فرق بين المتلاقيين، المتلاقيين يعني ياهو لا مو إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين، متلاقيين يعني الملاقي والملاقى، اثنينات راح يصير ماذا؟ طرف علم للعلم الإجمالي والطرف الآخر ياهو إناء رقم اثنين. فهو نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين وجعل كل قسم في إناء، يقول نظير ما لو فرض قسمنا إناء هو رقم واحد الملاقى إلى جزئين، شلون نقول على أنه يجب الاجتناب عنه؟ عن الثلاثة، الثلاثة يعني شنو؟ ذاك رقم اثنين وذن الذي صار اثنين كذلك. إحنا قلت ليس الأمر كذلك، سيريد يسوي أصل سبب مسبب، ليش؟ لأن إصالة الطهارة والحل وشأنك حلا في الملاقي في الكسر سليم عن معارضة إصالة طهارة المشتبه الآخر، مشتبه الآخر يعني ياهو لا إناء رقم اثنين، يعني إصالة الطهارة في اليد ما تعارضها، إصالة الطهارة في إناء رقم اثنين. المعارضة قلت دعنا نصير بناتنا أصول الذي في رتبة واحدة، وأما الأصول اللي في رتبة مواحدة المعارضة ماذا فيهم؟ سليم عن معارضة إصالة طهارة المشتبه الآخر، مشتبه الآخر قلت بخلاف إصالة الطهارة والحل في الملاقى، فإنها معارضة بها يعني بإصالة الطهارة في المشتبه الآخر، يعني في رتبة، فالعركة يصير بينات الذي السنين الذي في رتبة واحدة، إذا ما تم هذا يفتيه. والسر في ذلك أن الشك في الملاقي بالكسر، ملاقي يعني الإيد، أشك في أن إيد نفسه ولا ناشن عن الشبهة المتقومة بما بالمشتبهين، المشتبهين يعني نار رقم واحد واثنين، فالأصل فيها يعني في هاي الشبهة المتقوم بالمشتبهين يعني في إناء رقم واحد إناء رقم اثنين أصل في الشك السببي، والأصل فيه يعني في الملاقي في اليد أصل في الشك المسبب. أنا أشك في نجاسة يدي على نجاستها من جهة الأمر الثاني بعد أن إناء رقم واحد طاهر أو مو طاهر، وقد تقرر في محله في محله يعني هنا في باب الاستصحاب والتعارض والتراجيح أن الأصل في الشك السببي حاكم ووارد على الأصل في الشك المسببي. ليش حاكم؟ لأن يرفع موضوعه يرفع الشك بعد، سواء كان ترى خلص المطلب. بس الشيخ رحمة الله عليه قاعد يروح مطالب جانبية ويتعبنا هسه الآن، يظل يتعبنا. خل أقول لك بيشوف بعد المطلب ليس عن ذهنه ذني أمور جانبية بعد، سواء كان مخالفا له يعني أصل مسببي نتيجته خالف الأصل السببي، كما مثال شنو ظل مخالف المخالف، كما مثلت بالثوب، كما في إطالة طهارة الماء الحاكمة على إطالة نجاسة الثوب النجس المغسول به. بذلك الماء عندي كما مثلت ماي واحد طاهر واحد نجس، عندي ثوب حتما نجس، اغسلت فيه من واحد منهم مو باثنين بواحد. في مثل هذه الحالة إذا واحد سألك شو تجاوبه؟ إذا سألك استصحاب الطهارة في الماء يقول الماء طاهر لا، الآن لو جرى لو جرى لو استفترض على أنه شبهة بدوية افترض، شبهة بدوية افترض ماذا؟ فرد إناء واحد افترض سابقا كان طاهر والآن أشوف أنه نجس يولا وفر الثوبي بي، فراح أشك في طهارة الثوبي وعدمه، فاستصحاب طهارة الماء يقول الماء طاهر وبالتالي الثوب طاهر، لكن استصحاب طهارة نجاسة الثوب شي يقول لي لأنه يعني سابقا كان نجس، يقول لي الثوب ماذا نجس، فنتيجته متخالفة. يا هو اللي بيجري الاستصحاب ماذا السببي، بعد ما توصل النوبة المن الى المسبب، اذا جرى السببي يعني اقول الماء طاهر والثوب الثاني طاهر، اما ما احكم بعد ديما بنجاسة ماذا، بل اذا ما جرى توصل النوبة ماذا كما في موردنا، في موردنا بل ما يجري للمعارضة فتوصل النوبة الى ذلك. أم موافقا له يعني أصل مسببي كان موافق، موافق مثل من موافق مثل من يقول كما هتش لو فرضنا على أنه عدي فرد ماي، التفت بالله للمثال بعدين أطبق العبارة، عدي ماي أشك كان طاهر لو ما طاهر، أو عندي ماذا أشك أنه يجوز أشربي ولا يجوز أشربي ولا، فعدي شكان، شك أنه طاهر لو ليس بطاهر، وشك أنه يجوز شربه وما يجوز شربه، إذا طاهر يجوز إذا مو طاهر ما يجوز. وفي مثل هذه الحالة يعني صار شك سببي ومسببي، شكي في طهارته وعدم طهارته سبب للشك في من يصير في إباحة شربه وعدم إباحة شربه، فإذا جرينا الأصل في الشك السببي، أصل في الشك السببي شنو هو؟ أصل الطهارة أو استصحاب الطهارة، بعد ما توصل النوبة لمن؟ إلى الأصل المسببي يعني إلى إطالة إباحة الشرب، وإن كان نتيجة واحدة، نتيجة واحدة ولا يعني إصالة الطهارة في الماء يقول شيخنا الماء ترى طاهر وبالتالي تقدر تشرب، إصالة الإباحة ما تشرب شو تقول لي تقدر تشرب، نتيجة واحدة، لكن أنا أقول ما توصل النوبة علماً إلى إصالة إباحة. ليش ما توصل النوبة؟ لأن إذا ثبت الطهارة وقطعنا بالطهارة راح نقطع بحلية الشرب، عندما توصل النوبة علماً إلى إصالة الإباحة، لذلك يقول أم موافقاً له كما في إصالة طهارة الماء الحاكمة على إصالة إباحة الشرب، بل نتيجة موافقة، فما دام الأصل الحاكم الموافق أو المخالف يكون جاريا، أصل حاكم حاكم يعني ياهو سبب لم يجري الأصل المحق. ليش هو قاعد يقول لي؟ لأن الأول رافع، يعني أصل سببي رافع شرعي تعبدي. إذا جاء الأصل حافي الثوب راح أقطع بأنه ماذا؟ عفوا، إذا جاء الأصل حافي المال أقطع بأنه طاهر، والثوب شنو؟ طاهر. بعد ما يطاري شك يرفع الشك المسبب، وبمنزلة الدليل بالنسبة إليه، كأنما دليل إليه بالنسبة للأصل. أصل صح، أصل حاف ماذا؟ في الثوب. شلون الدليل إذا إجى؟ مثلا أنا قاعد هنا أشك على أنه ما أدري هذا البطانية هاي نظيفة أقول أنه نفسه العطر. شي يقول لي؟ يقول لي طاهر. شو بعدين عجى هذا رئيس الحسينية واحد وياهم مال سكرتير مالته اثنين حتى يصير بينة، مو بعضهم يقول خبر الثقة الواحد مو حجة، هل يصير اثنين؟ يلا ما يخالف، خروجا عن نزاع من نازع وخالف. فاثنين اجوا قالوا شيخنا على بخته هذا، فلنقص هذا نشهد بنجاستي. هم أقدر أقولهم أنا عدي أصل الطهارة، بعد ما لا معنى الدليل. بعد إذا إذا أصل الطهارة بعد ماذا؟ دليل يفيدني علم أصل الطهارة بعد ماذا؟ يجي عند الشك. إذا صار علم بعد شك بعد ماذا؟ إذا صار عدي علم بالنجاسة أصل بعد لا معنى له. هنا ما في شيء. يقول على أنه الأصل السببي بمثابة الدليل بالنسبة لمن إلى الأصل عملي. شلون إذا أكو دليل بعد ما يجي أصل عملي؟ إذا هم كذلك وبمنزلة، يعني الأصل السببي بمنزلة الدليل يصير بالنسبة علما إليه، يعني إلى الأصل مثل الدليل بني. إذا أفرضنا ما يجري أصل السببي، ليش ما يجري؟ للمعارضة. أكو فرد عدو يا واقف يتعارك ويا، وإذا لم يجري الأصل الحاكم فما وين في موردنا؟ في موردنا، موردنا لا تنسوا موردنا شنو؟ عدة طرفين إناء وإيد لاقة واحد. وإذا لم يجر الأصل حاكم لمعارضته بمثله زال المانع من جريان الأصل في الشك المسبب، ووجب الرجوع إليه. إليه يعني علما إلى الأصل المسبب. بعد نرجع له بلا مانع حينئذ، لأنه كالأصل بالنسبة إلى المتعارضين. إذا عندنا متعارضان روايتين اتعار كان الضاربا مو يموتين، المن نرجع للأصل. الأصل شي يصير مرجع هنا نهم معك. حينما يتنازع ويتعارض الأصلان، يا أصلان أصل الطهارة في الإناء رقم واحد، أصل الطهارة في إناء رقم اثنين، يصير أصل الطهارة في اليد بمثابة ماذا؟ المرجع بعد التعارض. يقول لأنه وبلي كالأصل، لأنه كالأصل بالنسبة للمتعارضة. ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض إصالة؟ يوضح الشيخ الفكرة ما في أمثلة. يقول هذا مثل لو فرضنا عندنا نسكر، نسكر كان طاهر، درنا عليه نسكر شنو نجس، المجموع صار المجموع صار كور. السيد المرتضى يقولون شي يقول؟ يقول طاهر يصير. سبحان الله سبحان الله، نذكر طاهر الدير عليه نص نجس مو نص طاهر. يقول الدير عليه نص طاهر، قول هذا مناسب. لا، نذكر نجس يصير ماذا؟ يصير طاهر. يا بشلون؟ لأنه احنا نشوف ذاك الماء الأولي باقي على طهارته لو لا. الصفحات شي يقول؟ باقي على طهارته. انت هم لابد تقول لي وان شك الماء الثاني نص ثاني باقي على نجاسه، هم نستصحب نجاسته. اقول لك ايه اخو انا وياه، اذا تعارضا راح يموتان، اذا ماتان نرجع لمن؟ نرجع للمجموع، نقول المجموع نشوف طاهر لو مو طاهر. الاصل على انه ماذا؟ طاهر. فصار أصل الطهارة في مجموع الماء مرجعا بعد تساقط الأصلين في من؟ في النصفين. ولا يمكن حتى المرتضى هم الرجال ما يقول، ولا يمكن أن يقال بأن أصل الطهارة في المجموع نجعل مرجح علما إلى استصحاب شنو طهارة النصل أو للطاهر يعني لا بل يكون مرجعا بعد تساقط. مثال ثاني بعد تريد يو كافي. مثال الثاني هذا لو فرض على أنه أكو عندي ثوب وعندي ماي واحد طاهر واحد نجس أول اغسلت بواحد من الماي بعدين اغسلت بمن بالماي الثاني إذا واحد سألك الثوب أنت شنو تقول طاهر لو نجس يلا شنو جاوب إذا هو مغسول ماذا بالماء إذا الماء الأول كان هو النجس والماء الثاني هو طاهر الثوب شنو طاهر وإذا بالعكس بالعكس نجس إحنا خنقول شنو نشك أن المتقدم هو الطاهر إن شاء الله ما متقدم هو الطاهر الأصل عدم تقدم الطاهر فإذا ما متقدم الطاهر يعني متأخر الطاهر يعني الآن شنو طاهر ونقول له الأصل فولا التصحاب عدم تقدم ذاك يجري أما فيتساقطان فإذا تساقطان نرجع المس إلى الأصل في الثوب نقول الثوب نشك في أنه ماذا طاهر أو ليس بطاهر مثلا نرجع إلى الأصل فيه مثل قاعدة قد واحد يقول ماذا قاعدة الطهارة أو بالأحرى المناسب هنا يكون شيء صير استصحاب النجاسة على أي حال فالمقصود سر معسة بس بالتالي أنا أيضا أقول بعد تساقط الأصلين نرجع المن هذا هذا بني لو فرض على أن الدليل غضبنا من نظر عنه قلنا الدليل قاصر عن الشموع الدليل يقول إذا بلغ المرتضى هو إيش يقول إذا بلغ الماء قدركم هذا بلغ قدر وبلغ قدركم هو إيش يقول المرتضى إذا بلغ الماء قدركم هذا بلغ قدركم بعد شيء فلا ينجز شيء هذا بعد طاهر وما ينجز بعد ذلك شيء هيك شيء فإحنا حنمشي على حكايته لو مشينا على حكايته وغضينا النظر مع نادر بريء مع الأدلة صحيح الأصول ماذا لا تجب هذا حشي كل ما عقب النظر عن الأدلة ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض إصالة الطهارة والنجاسة عند تتميم الماء النجس كرا بطاهر فأنا بالعكس هذا ما يأثر هو النجس دبنا ماذا طاهر أو طاهر الزرع هذا ما يأثر بالتعاريف أقول عند تعارض إصالة الطهارة والنجاسة يعني شو المقصود من إصالة الطهارة والنجاسة يعني استصحاب هذا المقصود ملتفين يا أخواني ولا يعني استصحاب الطهارة في النص الطاهر واستصحاب النجاسة في من في النص النجس يتعارض نرجع إلى إصالة الطهارة في المجموع ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض إصالة الطهارة والنجاسة يعني استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة عند تتميم الماء النجس كرا لما نتمم هذا الماء النجس النص النجس نتمم بالكر عند تتميم الماء النجس كرا بطاهر نتمم كرا لكن بطاهر بواسطة طاهر ندير عليه يجب الرجوع الماء ما قال بعد شوي أصل وعند غسل الماء النجس مثال ثاني المحل النجس مثل الثوب بماءين مشتبهين بالنجس يعني بإناءين فإن الإناءين مشتبه بالنجس فيهن كل واحد معه مشتبه بالنجس اغسلناه مرة بهذا مرة بذاك فإذا المتقدم الطاهر إذن الآن نجس هذا الثوب وإذا المتقدم النجس الآن هذا الثوب طاهر فإستصحاب عدم تقدم الطاهر يعارض عدم تقدم النجس نرجع علما إلى الأصل في الثوب وعند غسل المحل النجس بماءين مشتبهين بالنجس إلى ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض أصابة الطهارة والنجاسة وعند تعارض ماذا هنا في هذا المثال هو بعد ما قال أنت يكون كله تكذب أصارت عدم تقدم الطاهر على النجس وعارض بإصالة عدم تقدم النجس على الطاهر يجب الرجوع علما إلى قاعدة الطهارة لكن المناسب أقول في المثال الأول قد يقال بأنه ماذا مناسب نرجع المن إلى قاعدة الطهارة لكن في المثال الثاني مناسب نرجع المن قد واحد يشوفه إلى استصحاب النجاسة الجواب استصحاب ايش وقت يجري؟ اذا عدنا يقين سابق وشك. طب يقين سابق انا عدي بيمن بنجاسة الثوب، وتيقنت ان ذيك النجاسة زالت، اذا استصحاب شلون يجري؟ هاي النقطة ماذا؟ انتهى لان حاتما اختلت على بطار، فالطار اختلت ذيك النجاسة تقدر تحلف زالت فيه لا ما تقدر تحلف لغمان زالت، فاستصحاب النجاسة حينئذ لا يجري، فتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة. هاي نقطة لطيفة مهمة التفتوا لها، بل إلى قاعدة الطهارة ولا تجعل القاعدة كأحد المتعارضة، هي القاعدة ما تدخل في المعارضة نجعل أحد المتعارضة لا، لأن رسولته متأخرة إلا متعارض، متعارض ماذا؟ الأصل الحاكم عليها ما تقدر، فبعد ما يموت ماذا؟ على أصلان المتعارضة هي تكون مرجع. نعم ربما كما بعضهم سوي على معاضد، ربما تجعل معاضدا لأحدهما، الموافق له هي إلا توافق، فتجعل ماذا؟ معاضدا للموافق. فإذا فرض يختلف ترى هذا استقد على أنه تصير معاضدة إلما إلى بعبارة أخرى مثلا علما إلى الأصل الحاكم عليه، إذا نتيجة واحدة اتعاضد ماذا ذاك، وإذا لا نتيجة مختلفة اتعاضد علما ذاك، لو فرض ذاك يوافقها بحسب النتيجة، فبالتالي نقول على أن الأصل المتأخر يعاضد ما يوافقه بحسب النتيجة، سواء كان الموافق له أصل الحاكم عليه أو ذاك الأصل له، فرعا ما يعرفه. نعم ربما يجعل معاضدا لأحدهما الموافق له بزعم كونهما في مرتبة واحدة بتخيل، يعني هذا اللي يحكي عن الحكاية لابد تخيل أنه في رضا واحد، لكنه توهم فاسد، رتبة مو واحدة رتبة مختلفة، فشنون المعارضة تصير بين الكل. ولذا لم يقل أحد في مسألة الشبهة المحصورة بتقديم إصالة طرف المشتبه إلى آخر، يقول ولذلك أنه لعدل أنه ما نقدر نجعله معاضد، ما كان واحد في مقامنا، مقامنا شنو هو مقامنا؟ إناء رقم واحد، إناء رقم اثنين، وإيدي لاحظ إناء رقم واحد، ما قال واحد هذا الأصل الجاري في إيدي يعاضد علما إصالة الطهارة في إناء رقم واحد ويقفون اثنين أثنين أمام من؟ إصالة الطهارة في رقم اثنين، أحد ما قال هذا الشيء. ولذا لم يقل أحد في مسألة الشبهة المحصورة مسألة بتقديم إصالة الطهارة في المشتبه الملاقى بالفتح، يعني إناء رقم واحد من باء في مقابل من؟ مقدمة في مقابل إصالة الطهارة في رقم اثنين، ليش مقدمة؟ من باب اعتراضه بإصالة الطهارة في الملاقي بالكسر، لا أحد ما قايل هيك. فالتحقيق يا أخي في تعارض الأصلين مع اتحاد مرتبتهما النتيجة هاي، أخذها بعد إذا متحدة مرتبة، ليش متحدة مرتبة؟ لاتحاد الشبهة، الشبهة الموجبة لهما، إذا من الأصل شبهة واحدة، الرجوع علما إلى ما وراءهما يتعارضا، إذا تعارضا نرجع ماذا للأصل متأخر، الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول التي لو كان أحدهما سليما عن المعارض لم يرجع إليها، يعني إلى تلك الأصول المتأخرة، فإذا تعارضا نرجع للأصل المتأخر، سواء كان هذا الأصل المتأخر مجانسا لهما أو من غير جنسهما. أقول التفتوا يا أخي، هذا التعبير ترى غير التعبير السابق فيما سبق، كنا نقول سواء كان موافق له في النتيجة أو مخالف، هذا لا مجانس أو غير مجانس، مجانس أو غير مجانس يعني شنو؟ يعني هناك كان استصحاب يجري فينا رقم واحد واثنين، هناك استصحاب، هناك أصل طهارة، هناهم أصل طهارة، هذا تبي مجانس. غير مجانس يعني شلون؟ هناك استصحاب، هنا أصل طهارة، أو بالعكس، هذا يسمونه ماذا؟ غير مجانس. فلذلك سواء كان هذا الأصل الذي يريد نرجع له المتأخر مجانسا لهما، ومجانسا لهما مثال ياهو، مجانسا لهما كما في مقامنا، كما في مقامنا يا أخي، في مقامنا الأصل في إناء رقم واحد شنو هو؟ استصحاب طهارة، في إناء رقم اثنين استصحاب الطهارة، في إيدي بعد ما يتعرض لني الذي يدري في إيدي شنو؟ هم استصحاب الطهارة، شكل استصحاب مجعل. يصير يقول لا أصل طهارة في هذا، أصل طهارة في هذا، أصل طهارة في إيدي هم أصل الطهارة في الكل، صار أصل الطهارة. فالأصول متجانسة. أو من غير جنسهما، مثل ما كقاعدة الطهارة في المثالين، في المثالين يعني ياهو مثالين ها، يعني ماذا؟ الثوب الذي غسل مايين والماي الكور، ليه؟ لأن الذي كان يغسل الماي الكور شنو هو؟ استصحاب الاستصحاب، استصحاب النجاسة، استصحاب الطهارة. والذي كنا نرجع له في المجموع شنو هو؟ أصل الطهارة. وهكذا في مثال الثوب، استصحاب عدم تقدم هذا على ذاك، معارضة عدم تقدم ذاك. بعد المعارضة نرجع علما إلى إصالة طهارة الثوب غير مجانب، فالمرجع أصل طهارة، بينما الحاكم ماذا؟ المتعارضة لا استصحاب. يقول من هالناحية ما يفرق، تفهم واغتنم، وتمام الكلام في تعارض الاستصحابين سيجيء إن شاء الله تعالى. نعم لو حصل غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.